وإليه ترجعون. وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وإليه ترجعون. وهو الذي في السماء. Oh, وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وتبارك Yeah. وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول خالص الشكر والتقدير لفضيلة القارئ الشيخ طه العبادي القارئ والمقيم بالفيوم في هذه الذكريات البينات التي تليت على اسماع حضراتكم ضمن هذه الذكريات القرآنية التي تقدم لحضراتكم في ليلة الكريمة الكريمة الراحلة التي ودعت أهل الأرض ولكنها انتقلت إلى جوار السماء عند مليك المقتدر سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بواسع رحمته وأن يجعل قبرها روضة رياض الجنة. خالص الشكر والتقدير لصاحب لؤلؤة السرابقات وقصور الضيافة المتنقية الحاج محروس الصغير والأخير الحاج سامي وخالص الشكر والتقدير للأنوار التي تتألأت في سماء هذا المكان تحت قيادة الحاج شحكة إمام وأولاده الباش مهاجس إبراهيم في المقيم بالسلم اللوي محافظة التقهلية